وكانوا يقولون عن واص بن عطاء أنه متكلم ويصفونه بالكلام، ولم يكن الناس قد اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء، أي لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض. قلت وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قرينه. وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام على الحال. يعني هذه الصورة تصور لنا أنه في كل زمن وفي كل حال قد يتصدر بعض الفرق وبعض الفئات من الناس من لا يكون عنده من العلم ما يجعله أهل ذلك، إنما يتصدر بالتبعية أو بالمشيخة التي تكون على الأهواء والبدع إلى آخره. وهذا خلاف ما عند أهل السنة. السنة لا يتصدرهم بحمد الله إلا من هو جدير في العلم. فهؤلاء خصوم الشيخ من أهل البدع والأهواء والمتكلمين يعتبر هذا الذي يتكلم بهذا الكلام الجزاف اللي هو بدهي عند مبتدئين من طلاب العلم وأخطأ أخطاء مضاعفة، يعتبر عند القوم رأس. والتاريخ يعد نفسه الآن، يعني عندما نلحظ المرجعية لبعض الشباب الذين تفلتوا عن مرجعية شرعية، حتى من المتدينين والدعاة أحيانا الذين تفلتوا عن المرجعية الشرعية الحقيقية، علماءنا الكبار وطلاب العلم المأمونين المؤمنة مناهجهم، لما تفلتوا عن هذه المرجعية اتخذوا رؤوسا جهالا، فكانوا يعني يأخذون عنهم ويتلقون بلا تمييز ولا تمحيص. وما أكثر جهالات هؤلاء القوم، وجهالات تتراكم حتى تصبح هذه الجهالات وكأنها حقائق. يعني من نماذج ذلك أنا قرأت بالأمس بل اليوم يعني مقالة عجيبة صدرت عن مفكر في الموقف من بعض الفرق الكبيرة اليوم. هذا المفكر له جمهور من الشباب خاصة اللي عندهم نزع عقلي، نزع العقلي، نزعة الرأي وحب الرأي والاستبداد بالرأي إلى آخره، والاعتداد بالرأي من صح التعبير. هذا الرجل لما قرأت مقالته وجدت عشرات الجهالات في مقالة في ثلاثة أعمدة أو أربعة من نصف صفحة الجريدة، عشرات الجهالات، جهالات مركبة. ثم أضاف الصحفيون الذين عرضوا هذه المقالة وفرحوا بها أضافوا أيضا جهالات مركبة، من ضمنها دعوة صدروا بها عنوان في الجريدة المعنية التي قرأتها وربما قرأها بعضكم، أن الخلاف بين السنة والجماعة إنما هو في 5% و95% متفق عليه بين السنة والجماعة والشيعة والإمامية الرافضة. من قال هذا؟ والله لا الرافضة يقولون هذا ولا أهل السنة يقولون هذا، أن الخلاف 5%. لو كان الخلاف 5% انتهينا فعلا يا أخوان، بل لو كان الخلاف 30% أنا إن شاء الله هنوب عن أهل السنة من الآن، خلاص متنازلين ما عاد في إشكال، انتهينا. 30% بينصف فيها بيننا بالود والتناصح الجاد وننتهي. هي مسألة 50%، الأصول مختلفة متضادة، وليس القصد الاجتهاديات حقيقة. وهذه يعني مغالطة عجيبة وغلط مركب. هم يقولون أنتم تأخذون عليهم مستدل في الصلاة وكذا، وتأخذون عليهم بعضهم. من قال أن هذه ما أخذنا؟ السدل الأمر يختلف عليه والأمر بسيط، وليس الخلاف بينهم في الفقه. وإن كان يوجد عندهم في الفقه ما يعارضون به الأدلة المتواترة، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل انفلاتهم في الأصول، لم يبقى بينهم من الأصول شيء. وأنا أتحدى هذا الكاتب أو غيره ممن يتوهمون قوله أنه حق، وهؤلاء الصحفيون أتحداهم أن نكون نتفق على أصل من الأصول القطعية واحد. وأنتم طلاب علم اللي عندكم في هذا شيء يفيدني أرجو أن يزودني به. إن كان نتفق مع الرافضة الإمامية الجعفرية في أصل واحد فليأتون به. وأنتم فكروا ولا تظن هذا من باب الغرور ولا التحدي أبدا، هذا لا أدين الله به. ما نتفق معهم في أصل من الأصول واحد، حتى شهادة لا إله إلا الله محمد رئيسة رأس الإسلام، شهادة لا إله إلا الله، هل يشهد لا إله إلا الله من يدعو غير الله ويجعل هذا الدعاء هو يعني مقتضى التوحيد؟ فإذا وأنا أتكلم عن المنهج يا إخوان، إياكم أن تقفز أذهانكم كما يفعل الجاهلون إلى مسألة الأفراد. يوجد من أفرادهم من لا يشرك، يوجد من أفرادهم من يوافقنا على بعض الأمور، من يوجد من أفرادهم من يستحي أن يذكر أصولهم، هذا يوجد في كل الأمم، لكن الكلام على الأصول التي نتحكمون إليها إلى يومنا هذا. وذكر أيضا من المغالطات، قال هذه الأمور يعني واضحة غلطات ولا مليان بالغلط، هي مغالطات. وهذا الرجل يمثل السنة بزعمه، يقول إنه علمت أن علماء الشيعة أعلم بمذهب السنة من علماء السنة بمذهب الشيعة كذا، ويعتبر هذه حقيقة لا تقبل جدل. يقول علمت أن علماء الشيعة يعلمون عن السنة أكثر مما يعلم علماء السنة عن الشيعة. أين الفرية هذه؟ الفرية بعينها، بل الحقيقة والحقيقة. والعجيب أنه في نفس الجريدة ذكروا أنه يعني علماء الرافضة في الإيران جرى لهم اختبار، وأن أغلبهم رصد في حاطة بالدين، أغلبهم اختبار قياسي في نفس الجريدة، بس هذا خبر وهذا خبر. في إيران سووا اختبار قياسي لمدى علم من يسمون أنفسهم علماء دين، مدى علمهم فرسب أكثرهم. فشوفوا هذه حقيقة في الأرقام، وهذا وهم، وهذا يجعل وهمه حقيقة، والأرقام تعلن في نفس الجريدة. وهذا من يعني من عجائب ومن توفيق الله عز وجل، أنه يوجد في نفس الجريدة إحصائية تثبت أن أكثر علماء الشيعة لا يعرفون دينهم فضلا عن يعرفوا دين أهل السنة. وهذه حقيقة، علماء الرافضة من أجهل الناس بمذهب أهل السنة والجماعة، ولا يطيقون قراءته أصلا إلا عندما يضطرون للمجادلة أو التنبيش عن الأخطاء والتنبيش عن الزلات. فنعم بعضهم قد يلجأ، وإلا فهذه هذا منكر حقيقة عظيم، أن يأتي واحد مفكر يسمى من أهل السنة ويتكلم نيابة عنهم ثم يقول إن علماء السنة أجهل من الشيعة بمذهب. هذه مصيبة حقيقة وكارثة، وهذا مما يخلط الأوراق على طلاب العلم والمبتدئين وبعض يعني الشباب المتوثب لمثل هذه الأمور. نعم نستمر في القراءة. الشاهد أو هذا سببه أنه الشيخ كشف يعني جهل واحد من رؤوس القوم من أهل البدع ببدهيات، ما يفرق بين واصل العطاء وعمرو بن عبيد، ما يفرق بين علم الكلام وبين مسألة الفاسق الملي، خوض ثم يثق بمعلومات ليس عنده فيها وسيلة للتوثق. ولا لو أنه يعني احترم نفسه لأقل سكت لئلا يفضح الشيخ، لكن الغرور والتعالي وعدم التثبت جعله يتورط. نعم. قد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا، وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألثغ وكان يحترز عن الراء، حتى قيل له أمر الأمير أن يحفر بئر فقال أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. ولما انتهى الكلام إلى ما قاله الأشعري قال الشيخ المقدم فيهم لا ريب أن الإمام أحمد إمام عظيم القدر ومن أكبر أئمة الإسلام، لكن قد انتسب إليه أناس ابتدعوا أشياء. فقلت أما هذا فحق، وليس هذا من خصائص أحمد، بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوام هو منهم بريء. قد انتسب إلى مالك أناس مالك منهم بريء، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو منهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو بريء منهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم. وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد ناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. فقلت المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم، وهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية. قلت وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، وتكلمت على لفظ الحشوية ما أدري جوابا عن سؤال الأمير أو غيره أو عن غير جواب، فقلت هذا اللفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميهم الرافضة الجمهور، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين، يقولون هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد، وقال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه حشويا، فالمعتزلة سموا الجماعة حشوة كما تسميهم الرافضة الجمهور. وقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني أول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم، أبو داود، المروذي، الخلال، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، ابن حامد، القاضي أبو يعلى، أبو الخطاب ابن عقيل، ورفعت صوتي وقلت سمهم، قل لي من هم من هم؟ أبي كاذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين. طبعاً تلاحظون في الهامش تهميش، قال المهمش إذا كان نسخكم مثل نسختي، هكذا ورد في المطبوع، ولعل الصواب من هم من هم. أنا في تقديري أن العبارة صحيحة، هو كأنه قال قل لي منهم من هم الذين تعنيهم، قل لي من, من, من, من أصحاب الإمام أحمد من الذي تعني، فهي العبارة سليمة ولا حاجة لهذا التعليق، ويظهر لي والله أعلم. نعم. كما نقله وغيره عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي، من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة التي نقلها عنهم، وأخذت أذكر ما يستحق هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه، وأمرت بقراءة العقيدة جميعها عليه، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول، وإنما أحضروه في الثاني انتصارا به، وحدثني الثقة عنه بعد خروجي من المجلس أنه اجتمع به وقال له أخبرني عن هذا المجلس، فقال ما لفلان ذنب ولا لي، فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه، فظننته سأل عن شيء آخر، وقال قلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر ترك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل، وهما قولان للأشعري، وقال أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل. قال الحاكي لي، فقلت له بلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة لا تكتب عني نفيا ولا إثباتا، فلما ذاك؟ فقال لي وجهين، أحدهما أني لم أحضر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي، فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت عن الطائفتين. سبحان الله، هل يليق أن يترك الحق من أجل الناس؟ نعم. وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ، فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل، وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وعظمه لفظ الحقيقة، فقرأوه عليه، فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه، وقلت لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك، فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط، أو بطريق التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ، فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور، ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر، لأن غرضي تحصل على كل مقصودي، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعري وأكابر الصحابة على ما ذكرته، فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغيرهم ممن عظم خوفهم من هذا المجلس، وخافوا انتصار الخصوم فيه، وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بها ما ذكرته أو لم يكن من أئمة أصحاب من يوافقها لصارت فرقة، ولصعب عليهم أن يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعدائهم من أغراضهم، فإذا كان من أئمة مذاهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف، أمكنهم إظهار القول به مع ما يعتقدونه في الباطل من أنه الحق، حتى قال لبعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، مقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة، فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لأبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي، وأذكر قول الأشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم، ولينتصرن كل شافعي وكل من قال بالقول الأشعري الموافق لمذهب السلف. وأبين أن القول المحكي عنه في تأويل الصفات الخبرية قولا لا أصل له في كلامه، وإنما هو قول طائفة من أصحابه، فللأشعرية قولان ليس للأشعري قولان. فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة، تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ، فقال أحدهما هو متواطئ وقال الآخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب. وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا، فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، من قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت أما قبل أن نبدأ بقول الشيخ، هو سيوضح من هنا، هم هنا مسألة التواطؤ والاشتراك مبنية على يعني ما فهم التواطؤ باللغة، تواطؤه التطابق، تواطؤه التطابق، بينما الاشتراك هو توافق وجوه دون أخرى، تواطؤ التطابق، والاشتراك هو التوافق في وجوه دون أخرى. نعم. فقلت أما متكلم أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة إن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته وكل منهما أصاب من وجه. طبعا لماذا المعتزلة قالت هذا؟ شو يعني أحيانا نزعة الابتداع تكون شرارة صغيرة ثم تتأجج حتى تشمل جميع الفروع، بل كما ذكر شيخ الإسلام في وصف البدع إنها تبدأ شبرا ثم تكون ذراعا ثم تكون باعا ثم تكون أميالا، وذلك كله يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب عضة بسيطة أحيانا تكون لا تكثر فيتسمم هذه العضة فتسقط الجسم قطعة قطعة فيهلك الإنسان، كما هو حاصل في القديم قبل أن يوجد أدوية لعضة المسعور. فالشاهد أنه هذه المسألة عند المعتزلة ترجع إلى لقولهم أن وجود كل شيء زائد عن الماهية، ترجع إلى تصورهم عن الله عز وجل وأنه ليس له وجود ذاتي، ليس له وجود ذاتي، إنما وجود الله عز وجل تعالى الله عما يزعمون مجرد وجود عقلي ومعنوي أو قوة أو نحو ذلك مما يعبر عنه الفلاسفة. فمن هنا ينكرون أن يكون لله وجودا حقيقيا ذاتيا يليق بجلاله، ولذلك أنكروا الاستواء وأنكروا العلو وأنكروا، تبعتهم متكلمة الأشاعرة الماتريدية، ولذلك هذا يعتبر التناقض. الأشاعرة الماتريدية يقرون بوجود الذات لله عز وجل، يعتبر هذا من التناقض منهم، فهم أخذوا بمذهب الفلاسفة والمعتزلة من وجه ونقضوه من وجه آخر. فقول المعتزلة وجود كل شيء قدر زائد عن ماهية، هذا يعني أنهم يرون أن الوجود لا يلزم منها الوجود الذاتي، وهذا أيضا يرجع إلى مفهوم فلسفة الوجود، ما معنى الوجود؟ هذه مسألة أيضا هم يدورون حول أن الوجود لا يكون إلا على صفة لا تتطابق مع وجود الله عز وجل. نعم. وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررت في غير هذا الموضع، وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإن وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج. كلام الشيخ هنا مجمل، سيأتي في مقام آخر فيما بعد أن الشيخ فصل في لأن مفهوم التواطؤ أحيانا يتوسع فيه بعض الناس وأحيانا يضيقه آخرون، وكذلك مفهوم الاشتراك. فإذا قصد بالتواطؤ المطابقة من كل وجه فهذا لا يصح فيما يتعلق بالله عز وجل وبالمخلوقات، وإذا قصد بالتواطؤ التشابه مع في بعض الحقائق فهذا من باب التواطؤ، وهذا ما قصده الشيخ من بعض الحقائق وليس فقط الأسماء والشكليات. والاشتراك أيضا أحيانا يقصد به الاشتراك في بعض الحقائق وأحيانا يقصد به الاشتراك اللفظي فقط، وهذا ما عرضه الشيخ. فلذلك الشيخ في مقام آخر سيذكر أنه مثل هذه الأمور فيها متواطئة من وجه ومشتركة من وجه بناء على التوسع في مفهوم التواطؤ والاشتراك، وهذا أتركه لمقام سيأتي إن شاء الله ربما في الدرس القادم والذي بعده. نعم. ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشباهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن. فالاسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها، فعرفت مقصوده، فقلت: كأنك قد استعدت للطعن في حديث الأوعاد، حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تأريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف. فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحد ما لا يقدح في الآخر. فقال: أليس مداره على ابن عميرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف؟ فقلت: قد رواه إمام الآئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الآئمة ابن خزيمة ما ثبت بالإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته، ووافق الجماعة على ذلك. وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت: لعلك تعني قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله. فقلت: نعم، هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يقال أي وجه تريده أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال: فإنما تولوا فثم وجه الله، أي تستقبلوا وتتوجهوا، والله أعلم، صلى الله على محمد. على حال بهذا القدر نكتفي، إن كان هناك أسئلة تؤجل الأسبوع القادم، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في قصة حوار شيخ الإسلام ابن تيمية مع رؤوس أهل البدع والأهواء والافتراق أو من شايعهم ممن اقتر بمناهجهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ، طبعا هذا الكلام ليس كلام شيخ الإسلام، هذا أثبت من وقائع شيخ الإسلام نقلها غيره، هذا وكلام كلام أخيه عبد الله بعد أو الموجه إلى أخيه عبد الله بعد قليل، كله مما من عبارة عن محاضر وقائع أثبتها شهود في نفس القصة التي كانت لشيخ الإسلام، إنما أوردت في الفتاوى لأنها تعني الشيخ، ولأنها أيضا نتاج الشيخ وجهده في الدفاع عن الواسطية وعن غيرها عن أصول السلف، فنقلت على أنها جهد الشيخ لكن من روايات آخرين نعم. نقل الشيخ علم الدين أن الشيخ قدس الله روحه وقال في مجلس نائب السلطنة الأفرم: لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته الواسطية قال هذه كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتاري إلى الشام فقرأت في المجلس، ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكا من الناس فيه ببلادهم في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة، فقلت له قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة قد تصعب على بعض الناس اليوم، لكن أرى أنها هي المنهج الأمثل. أرى أن الناس يوجهون إلى ما كتب ولا نزيد عليهم الكتابة في تقرير العقيدة إلا في المسائل نوازل الأحداث التي تحتاج إلى موقف عقدي، نوازل الأحداث التي تحتاج إلى موقف عقدي هذه نكتب فيها، لكن تقرير العقيدة الحدي بيان أصول الدين وسلماته وثوابته التي تقرت عند السلف جملة وتفصيلا أرى أن نصرف الناس إلى قراءة ما كتبه أئمة الإسلام من المتقدمين والمتأخرين، وألا يحرص طلاب العلم ألا أن يكثروا من العقائد، لأنها إن كانت نقل لما كتبه الأولون فلا داعي لأن نكثر على الناس النسخ ونشتت انتماءاتهم إلى الكتب، وإن كانت فيها مغايرة فلا خير فيها. قد يقول قائل وهذا هو الذي جعل كثير من طلاب العلم يؤلفون في العقيدة، قد يقول قائل كتب العقيدة تحتاج إلى شرح. نقول نعم، يشرحها الأئمة العلماء الكبار، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يزاحموهم. يكفي أن نوجه الناس اليوم إلى شروح العلماء الكبار. قد يقول قائل أيضا أن أصول الاعتقاد تحتاج إلى تيسير من حيث العرض والعنونة والتبويب. نقول نعم، نيسرها في كتب السلف أنفسهم، نعنون لها، نبين لها، نهمش عليها، نفصل في بعض مجملها، نفقطها بالأرقام بالفقرات، نوضح المشكل منها، هذا في خدمة الكتب الأصلية. أما أن نكثر على الناس حتى توازعوا فهذا مما يزيد مسألة الانتماءات، وإن كان على نهج السلف، لأنه إذا كتب فلان من طلاب العلم توجه فئة من القراء إلى التحزب على الكاتب وكتابه، ومسألة التحزب مرض اليوم، فكثرة التأليف فيما قرره السلف تسهم في هذا التشتت والتبعثر بين أهل السنة والجماعة. فأرى أن نركز على خدمة ما كتبه أئمة السلف وعلماءنا الكبار المعاصرين في تقرير العقيدة وشرح متونها، ولا نكثر على الشباب وعلى القراء التأليف في ذلك. نعم. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، فاعترض بعضهم على قولي فيها ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل لأنه لفظ له عدة معان كما بينت في موضعه من القواعد، فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف. وقلت لهم ذكرت في نعم كانوا في عبارة قول قبل قليل كما بينته في موضعه من القواعد، كأنه يشير إلى التدمرية، واحتمال أن التدمرية كانت قبل هذه الوقائع التي حصلت في مجلس السلطان. نعم. وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك، فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفات غير معلومة. طبعا هنا الكلام مجمل، حقيقة صفاته التي هي الكيفية لابد أن نعرف هذا، وإلا فالحقيقة المجملة الحقيقة المطلقة تثبت لله عز وجل، لا شك أن أسماء الله وصفاته حقيقة، حقيقة بجملتها وبمفرداتها، لكن الحقيقة بالمعنى العام بالمعنى الذي لا يدخل فيه التكييف. نعم، هنا ينفي التكييف. نعم، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه، ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. فقال أحد كبراء المخالفين: حينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء: إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي. وأما قولنا فهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني السلف أهل السنة والجماعة. نعم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فقيل لي: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا. فقلت: ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت: قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم. ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت، فقلت: هذا الذي يحكى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من علماء المسلمين. وأخرجت كراسا وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد، وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام أحمد وكلام أئمة زمانه في أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت: فكيف بمن يقول لفظي أزلي؟ فكيف بمن يقول صوتي قديم؟ فقال المنازع: إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. وقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم فيهم، فهؤلاء أصناف الأكراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان فيهم شافعية وحنبلية، وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم، والكرامية المجسمة كلهم حنفية. وقلت له: من في أصحابنا حشوي بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم، أبو داود المروذي، الخلال، أبو بكر عبد العزيز، أبو الحسن التميمي ابن حامد، القاضي أبو يعلى، أبو الخطاب ابن عقيل، ورفعت صوتي وقلت: سمهم قل لي من هم. أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقله وغيره عنهم أنهم يقولون القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد عنهم هذا؟ قل لي. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه، والمقدمة التي نقلها عنهم. ولما جاءت مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك. فقلت: أما هذا القول فهو المأثور والثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى منه بدأ أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله من لدن، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهواء أو غيره وبدأ من غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين. فقلت: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقلت: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، بل إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فامتعض بعض من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، وأن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة. طبعا لأن المجاز احتمال وغير حقيقة، ولأن المجاز غير مطابق، ولذلك المجاز لا يرد في العقيدة والغيبيات، ولا يرد المجاز في الثوابت لأنه يهز قيمتها وثبوتها. المجاز يرد في لغة العرب، ولذلك الأرجح أن القرآن ليس فيه مجاز، والآيات التي توهم أن القرآن فيه مجاز إنما هي حقيقة في عرف العرب وليس مجاز. وأبرز مثال على المجاز عند من يقولون به في القرآن قوله عز وجل عن تلك القصة التي قصة إخوة يوسف: فسألوا القرية. قالوا أنه هنا لا تسأل القرية، فثبت عند أهل اللغة أن العرب كانت تستعمل القرية على معنيين. العرب أحيانا تقصد بالقرية السكان، وأحيانا تقصد بالقرية المباني مع السكان أو المباني فقط، وهذا يعني عند العرب حسب دلالة السياق، ولذلك استعمل القرآن نوع من أساليب العرب على الحقيقة لا على المجاز، لأنه لا قرية إلا بأهلها. ومن هنا يكون الراجح أن القرآن ليس فيه مجاز، ومع ذلك لو ورد في القرآن مجاز فإنما هو في عالم الشهادة لا في عالم الغيب ولا في العقيدة ولا في الثوابت الغيبية. نعم. أحسن الله إليك شيخ. اعترض في نهاية الكلام، اعترض معترض على الشيخ بأن القرآن كلام الله حقيقة، اعترض عليه وأجاب عنه الشيخ الإسلام أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه. الجواب يعني كأنه أجاب عن السؤال. امتعض من تكون الكلام حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، ثم سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه، لأنه يعتقد المخالف أن كلام الله مجاز، هو مجاز عن كلام الله، أن القرآن هو مجاز عن كلام الله وليس حقيقة. فالشيخ قال المجاز يصح نفيه، فهل يصح نفي كلام الله؟ قالوا لا. قال إذن لا يصح أن تقولوا أنه مجاز، لأن المجاز يصح نفيه، المجاز قابل للوجوه قابل للاحتمال، والحقيقة لا تقبل الاحتمال، فإذا كان كلام الله حقيقة فإذن ليس هو مجاز. نعم. ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وذكرت ما أجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق العرش، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وليس معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. ولما ذكرت أن جميع أسماء الله التي يسمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن، تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ، فقال أحدهما هو متواطئ، وقال آخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب. هنا التطابق التواطؤ في مجمله بمعنى التطابق في هذا السياق، وإن كان مسألة التواطؤ يعني يتوسع أو يختلف الاصطلاح فيها عند المتكلمين وعند السلف، وعند من العبارات التي تختلف عليها المفاهيم، لكن في الجملة في التواطؤ هنا بمعنى التطابق، والاشتراك هو بمعنى بعض من بعض الوجوه، التشابه من بعض الوجوه. نعم. وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا، فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، ومن قال إن وجوده قدر زائد على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ، فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. فقلت أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه. فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررت في غير هذا الموضع. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عين وجود ماهيته فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب، فإن وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى غيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن. طبعا المطلق الكلي هو الذي لا تحديد فيه ولا تعيين، المطلق الكلي الذي لا يحدد ولا يعين. نعم. ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج. طبعا المقصود في الخارج خارج الذهن وخارج الواقع أيضا. نعم. فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة في اللغات، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المعلق على شيء وما أشبهه، يعني المعلق يعني المتعلق المحدد، المعلق على شيء هو الاسم المحدد في اصطلاحنا. نعم. وهو الاسم المعلق على شيء وما أشبهه سواء كان اسم عين أو اسم صفة. طبعا اسم العين هو اسم الذات، واسم الصفة هو اسم المعنى، اسم العين العين هنا الذات، والصفة هي المعنى. نعم. جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن. المنطقي هو العقلي والفقهي هو الشرعي. نعم. بل اسم الجنس في اللغة تدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع، ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. أحسنت، بارك الله فيك. وقفنا على أيضا مقطع جديد، وهو ما كتبه عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين، أيضا استمرار للقصة، لكن أرجو ألا تملوا، لأن أولا يعني حرصنا على أن نستفيد من عبر هذه المواقف، وفي كل رواية من هذه الروايات ما هو جديد من وجوه القصة والحكاية هذا. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ظننت أن الوقت لا يتسع الأسئلة. نعم، كلمة لفظ في القرآن مخلوق لها مقاصد. نعم، نسبة البخاري وقصده أن صوتي مخلوق، وهذا صحيح، لكن الإمام أحمد منع ذلك خوفا من أن تستغلها الجهمية فتكون ذريعة للبدعة. إذا قلنا بجواز ترك بعض النصوص أو إهمال بعض الذرائع للضرورة للحاجة، فهل يدل ذلك، فهل يملك أحد أن يخالف نصا لأجل المصلحة؟ أصل المصلحة جواردة بنص، ما في مصلحة بلا نص. لذلك هذا كلام يعني فيه نوع من التناقض. هو المصالح المعتبرة شرعا عند العلماء والفقهاء هي المصالح المبنية على نصوص شرعية وقواعد شرعية عامة مستنبطة من النصوص، وفي نصوص والمصالح والقواعد الشرعية يحكم بعضها بعضا. أحيانا تلغى قاعدة لاعتبار أو لظرف أو لضرورة ويعمل بقادها أخبي عقبي قاعدة أخرى، وهذا يكون بموجب نصوص كقوله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا يلغي قواعد كثيرة لأنه ضرورة، هذا حد ضرورة يلغي قواعد كثيرة ويرفع عن المسلم حرج كثير لو قال بالكفر أو عمل به أو عمل ما عمل مما هو من أعمال الردة، فإنه إذا كان فعل ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان رفع عنه الحكم، مع أنه هذا يعني في نظرتنا الضيقة قد يكسر قواعد كثيرة ونصوص قطعية. إذن عليه قيسوا، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.